الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد علمنا بأن شريعة الإسلام هي الشريعة السمحة والشريعة الوسط التي ليس فيها عنة ولا تضييق. يتضح ذلك من قول أنس رضي الله عنه: كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يآكلونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اليهود المرأة كانت إذا حاضت فإنهم لا يخالطونها، يجتنبونها غاية الاجتناب. ويقابل هؤلاء النصارى الذين لا يمتنعون من شيء إذا حاضت المرأة. فجاءت شريعة الإسلام بالوسطية والاعتدال، وأباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من المرأة الحائض سوى جماعها. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني بذلك الوطن. فيجوز للمسلم أن يؤكلها وأن يخالطها وأن يضاجعها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل امرأته وهي حائض، وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فلا مانع من أن تمس البشرة البشرة. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها فيرتل القرآن وهي حائض، إلى غير ذلك من أنواع التشريع الذي جاء به ديننا في معاملة المرأة الحائض، والحمد لله رب العالمين. ثم علمنا بأن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، كما ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا إجماع من أهل العلم بأن الحائض يسقط عنها وجوب الصلاة، وكذلك لا يصح منها فعل الصوم، لكن يجب عليها قضاؤه، يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها حال حيضتها. واليوم إن شاء الله ختام الكلام عن الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، وأسأل الله أن يعلمنا علما نافعا. معلوم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، فلما كان العام العاشر أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فأقبل الناس من كل فج، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل الذي يصنع. يعني جاء الناس من نواحي جزيرة العرب إلى المدينة من أجل أن يخرجوا إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة التي يسميها علماؤنا حجة البلاغ، ويسمونها حجة الوداع، ويسمونها حجة الإسلام. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة بنسائه كلهن، خرج بأزواجه كلهن، ومن بين هؤلاء الأزواج أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليهما. تقول رضي الله عنها: لما جئت سرف، سرف موضع بين مكة والمدينة، ويبعد عن المسجد الحرام 18 كيلو، 18 كيلو. الآن من قدم من جدة إلى مكة يمر بمكان يقال له الجموم، الجموم. هذا المكان الذي ذكرته أمنا عائشة سرف بين الجموم ومكة، يعني بعد الجموم في طريقك إلى مكة، وتحديدا بينه وبين المسجد الحرام 18 كيلو. وهي في طريقها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليها دم الحيض في ذلك المكان، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني لعلك حطي. فقالت: بلى. فقال: لا عليك، لا عليك، يعني لا عليك حرج، لا عليك إثم، لا عليك تضييق، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. يعني بيّن لها عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بأن هذا شيء ليس بيدها، وإنما هو مكتوب مقدر من الطبيعة الأنثوية، كتبه الله على بنات آدم كلهن أجمعين، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج، افعلي كل ما يفعل الحاج من الخروج إلى منى يوم التروية، والوقوف بعرفة يوم التاسع، والمبيت بمنى ليلة العاشر، ثم رمي الجمار، ثم كذلك النحر إذا كانت المرأة تحسن النحر، وكذلك السعي بين الصفا والمروة إذا كانت قد طافت قبل الحيض. اصنعي ما يصنع الحاج، إلا شيئا واحدا استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير ألا تطوفي بالبيت. غير بمعنى سوى، سوى ألا تطوفي به البيت. ليه؟ لأن الطواف صلاة، الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، ولا بد للطواف كذلك أن يكون بعدد كالصلاة. فكما أن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح 2، فكذلك الطواف لا بد أن يكون 7. وكذلك الصلاة يشترط لها استقبال القبلة. أيضا الطواف يشترط له أن يكون البيت عن يسارك، فمن طاف والبيت عن يمينه فطوافه لا يصح. وكذلك الصلاة تبدأ بكيفية معينة وهي تكبيرة الإحرام، كذلك الطواف لا بد أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، كذلك الصلاة لا بد أن تقع أفعالها متوالية. أيضا الطواف لا بد أن يكون متواليا، إلا أن الطواف أبيح فيه الكلام ولا يباح في الصلاة الكلام. يعني الطواف يمكن للإنسان أن يتكلم بالخير، فلو أنك وجدت إنسانا يخطئ في بعض طوافه لا بأس أن تتكلم معه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. كذلك لو أن الإنسان مثلا اتصل به شخص وهو في الطواف يبحث عنه أو كذا، ووجد بأنه لا بد أن يرد عليه، لا مانع من أن يتكلم معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف صلاة، إلا أنه أبيح فيه المنطق، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. كذلك الطواف يخالف الصلاة في أنه يباح فيه الأكل والشرب. يعني ما في مانع لو أن الإنسان كان طائفا واحتاج إلى أن يشرب ماء، ما في مانع بأن يشرب، لكن الصلاة لا يباح فيها طعام ولا شراب. وقول أمنا رضي الله عنها حضت، أصلها حيضت لأنه من الحيض، أصلها حيضت، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، ثم تخلص من الألف لئلا يلتقي ساكنان فصارت حض، فجيء بالكسرة أو أبدلت فتحة الحاء كسرة من أجل الدلالة على الياء المحذوفة فصارت حض حض. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فائدة، وهي محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يصح الطواف مع وجود الحيض، لأن الطواف شرط صحته الطهارة، شرط صحته الطهارة. وعندنا الآن نازلة معاصرة، فيما مضى من الزمان كانت المرأة إذا حاضت فإنها تحتبس، يعني تبقى في مكة ويحتبس معها وليها أو زوجها أو رفقتها إلى أن تطهر ثم تطوف. في زماننا هذا ما عاد هذا الكلام متيسرا، بمعنى أن المرأة ما تذهب وحدها وإنما تكون مع رفقة، يعني حتى لو كانت مع زوجها أو مع وليها فإنهم يكونون مجموعة فيما يسمى بالحملة أو ما يسمى بالفوج ونحو ذلك، وهؤلاء مرتبطون بسكن معين لمدة معلومة، وهم مرتبطون كذلك بحجوزات الطيران، وهم مرتبطون كذلك بتأشيرة لها ابتداء وانتهاء إلى غير ذلك من التعقيدات التي صارت في هذا العصر الذي نعيشه. ومن قديم أفتى الإمام أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك تلميذه الإمام أبو عبد الله بن القيم، بأن المرأة إذا أصابها الحيض وشق على وليها انتظارها لأن أيام حيضتها تطول، أفتوا بأنها تغتسل وتستثفر، يعني تتحفظ، تضع شيئا يمنع الدم، ثم بعد ذلك تطوف بالبيت وتفدي. المرأة إذا كانت حيضتها مثلا 10 أيام وقدر الله أن الحيض جاءها قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ومعلوم بأن طواف الإفاضة ركن لا يصح بدونه حج، قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الركن. أما طواف القدوم وطواف الوداع فالأمر فيهما واسع، لكن طواف الإفاضة لا بد منه. فهذه المرأة إذا كان يشق عليها الانتظار أو يشق على وليها الانتظار ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ لئلا تلوث المسجد الحرام. وقد قال بعض أهل العلم في علة منعها من الطواف حال كونها حائضة لئلا تلوث المسجد، ثم بعد ذلك تطوف وتفدي. وهذا الذي عليه الفتوى الآن في المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء من باب التيسير على الناس. لو أن المرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه يلزمها الاغتسال والاستفار ثم بعد ذلك تطوف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم، هذا الحديث راويه هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي، أحد شهداء العقبة، يعني شهد بيعة العقبة وشهد بدرا والمشاهد، وكان من أجلاء الصحابة وفقهائهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده بين العلماء. وهذا الرجل المبارك ولاه عمر رضي الله عنه على الشام بعد موت أبي عبيدة رضي الله عنه، فمات معاذ في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وله 38 سنة. معاذ رضي الله عنه لما توفي كان عمره كم؟ 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. هذا الرجل المبارك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من الحائض؟ يعني المرأة إذا حاضت ماذا يحل لي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ما فوق الإزار. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ضعفه كثير من أهل العلم، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زائدة عن معاذ، وعبد الرحمن بن زائدة يروي عن علي ولم يثبت له سماع من علي، فمن باب أولى ألا يثبت له سماع من معاذ، لأن معاذا كانت وفاته سنة 18، وعلي رضي الله عنه استشهد سنة 40، فبينهما 22 سنة، يعني علي عاش بعد معاذ 22 عاما. فإذا كان هذا الرجل لم يسمع من علي فأحرى ألا يسمع من معاذ، كما قال أبو حاتم رحمه الله. وهذا الحديث معارض بالحديث الصحيح الذي مضى معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع إلا من الفرج، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة. ويؤيد هذا قول ربنا جل جلاله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا جماعهن، أما ما سوى الجماع فهو مباح والعلم عند الله تعالى. نعم، الحديث ترويه السيدة الجليلة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وكنيتها أم سلمة، كنيت بأكبر أولادها، وكذلك زوجها رضي الله عنه كانت كنيته أبا سلمة. ولما توفي بعد بدر خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله وددت لكن يمنعني أني امرأة غيرة أي شديدة الغيرة وأني مصبية أي عندي أولاد. فقال لها أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك وأما أولادك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فتزوجها عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة عاقلة لبيبة فاضلة وقد عمرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى كانت آخر الأزواج موتا. آخر من توفي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من؟ أم سلمة. وكانت وفاتها سنة 61 بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. فتقول رضي الله عنها كانت النفساء. هنا الحافظ رحمه الله ختم الكلام على أبواب الحيض بهذا الحديث من أجل أن ينبهنا على أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض، يعني يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، يعني النفساء كالحائض فيما يحرم عليها كالصلاة ودخول المسجد والمكث فيه ومس المصحف وكذلك حرمة إتيانها في فرجها وما إلى ذلك. وكذلك النفساء يباح منها ما يباح من الحائض من ملامستها ومضاجعتها ومباشرتها والاستمتاع بها دون الفرج. وكذلك النفساء كالحائض فيما يسقط عنها، فكما أن الحائض يسقط عنها وجوب الصلاة فكذلك النفساء يسقط عنها وجوب الصلاة. والنفساء كالحائض فيما يجب عليها قضاؤه، فالحائض يجب عليها قضاء الصوم وكذلك النفساء. وهذا السؤال يكثر من النساء، تقول جاء علي رمضان وأنا نفساء، أو هناك إذا حاضت يقال نفست، أما نفست لأن الدم قد خرج بنفسه، أما ها هنا نفست لأن الدم ما خرج بنفسه وإنما خرج بخروج الولد. واضح أيها الناس؟ فالنفساء هو الدم الخارج عقيب الولادة. وقد اختلف أهل العلم في الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين هل يكون نفاسا أو لا أو لا يكون. هنا أم سلمة رضي الله عنها تقول كانت النفساء، أي الشيخ كانت النفساء تقعد يعني تقعد عن العبادة، تمسك عن العبادة، تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من ناحية الإسناد لا يصح، لأن فيه مسة الأزدية وهي مجهولة الحال، حالها مجهول. ولكن الإمام الترمذي رحمه الله قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم بأن النفساء تمسك عن الصلاة 40 يوما. وهناك حديث عند ابن ماجه عن أنس وآخر عند الحاكم عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضوان الله على الجميع في هذا المعنى أيضا. ما معنى هذا الكلام؟ هم يتكلمون عن أقصى مدة النفاس، لكنها لو رأت الطهر قبل ذلك، يعني مثلا الأطباء الآن يقولون هذا الدم الذي يكون عقيب الولادة مدته من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع، وقد يمتد إلى 40 يوما. فلو أن المرأة النفساء رأت الطهر بعد 10 أيام أو 20 أو 30 يوما مثلا بعد الولادة، فإن واجبا عليها أن تغتسل وتصلي. وليس كما يعتقد كثير من النساء الآن بأن النفساء تمسك عن الصلاة إلى تمام 40، لا، هذا خطأ. وإنما متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت، لكن لو استمر بها الدم فإنها تمكث إلى تمام 40 يوما. لكن الإمام مالك رحمه الله قال: وبعض النساء يمتد نفاسها إلى 60 يوما، إلى 60 يوما. وهذا أيضا قول عند الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. والمعول عليه في ذلك عادة النساء، فرب امرأة يكون نفاسها دون 40، ورب امرأة أخرى يكون نفاسها ممتدا إلى 60 ونحوها. ولذلك نقول: متى ما رأت المرأة الطهرة قبل 40 أو بعد 40 لزمها أن تغتسل وتصلي. أما ما زاد على 60 يوما فإنها تنظر، فإن وافق عادتها فهو دم حيض، وإلا فهو دم علة وفساد. إذن الدماء عندنا كم أيها الإخوان؟ الدماء عندنا كم؟ 3: إما دم حيض، وإما دم استحاضة، وإما دم نفاس. دم الحيض ودم النفاس أحكامهما واحدة، اللهم إلا المدة. المدة فإن الحيض أقصاه 15 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. وأما النفاس فكما هو في حديث أم سلمة رضي الله عنها، لأنه قد يمتد إلى 40 يوما، وقد يزيد على ذلك. والمرأة النفساء كالمرأة الحائض، لا مانع من أن تذكر الله، ولا مانع من أن تقرأ القرآن، ولا مانع من أن تستغفر، ولا مانع من أن تدعو، ولا مانع من أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا مانع منه. ومثله أيضا في رمضان، لو أن المرأة حاضت أو نفست فأفطرت، فما ينبغي أن تحرم نفسها من الأعمال الصالحة الأخرى التي تكون في رمضان، من قراءة القرآن وإطعام الطعام والإكثار من الدعاء وذكر الله وما إلى ذلك. هذا هو تمام الكلام أيها الإخوان على كتاب الطهارة. وجملة الأحاديث التي شرحت في هذا الباب 27 حديث، 127 حديث، وانتهينا بذلك من كتاب الطهارة والحمد لله. ويليه كتاب الصلاة وأوله المواقيت، وقد سبق الكلام عنه، صح ولا لا؟ وكذلك يليه كتاب الأذان والإقامة، وقد سبق الكلام عنه. فإن أحببتم أن نواصل في هذا الكتاب، أعني بلوغ المرام، فلا حرج إن شاء الله. وإن أحببتم أن ننتقل إلى موضوع آخر فرووا رأيكم، وأنا لكم تبع.